حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا خرجنا من الموضوع في حديث اخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النمل والنحل والسرد والهدهد. هذا في صحيح مسلم. نعم على جمتك، على بنتي. أنا أظنك واهم. منين شفته معزول صحيح مسلم؟ أنا مرة قرأته في صحيح مسلم. إذا لا تعيب حالك، بقى يا أنا غلطان يا أنت، فمن راجع؟ أنا متأكد إني قرأته في صحيح مسلم، وبراس العين كمان في مسجد الإمام البخاري. إيه أنا أعمل لك، يا أنا يا أنت، من راجع؟ أنا مش متأكد. شو المقصود؟ المقصود آه يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: إيه نعم من النمل والنحل والسرد والهدهد. تمام. طيب هل يجوز قتل غير هذه الحيوانات للضرورة؟ الله يهديك، الضرورة بيجوز قتل المسلم، الله يهديك. نعم، لكن في حيوانات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللي قتل فيها زي الحرب والماء الساخن، مثلا زي صرافير او ما شابه ذلك. هاي تطورت الفتوى. لا، ففي هذا الحال يعني كيف نعتمد يعمل مثلا؟ كنا بالقتل، صرنا بالماء الحار. حدد سؤالك الله يهديك. هل يجوز قتل الحشرات بالماء الساخن؟ هذا السؤال غير هداك. ليش بالماء الساخن؟ ليش مو الدعس ومعس مثلا، او بطريقة اخرى؟ مثلا يكون عدة صرافير في قرن معين في السقف عالي، وما بيقدر الواحد ينزلهم الا برشقة مي مثلا. ايوه، اذا كان ما في وسيلة غير هالوسيلة هذه فيجوز ولا حوله.